كذلك يبين الله لكم

تعالى اتكلم عن شبه الفجر. والله هو من غير ما حد يسلمه هيقول كل اللي عنده. فمش عايز يعني احنا عايزين في 8 سنة فمش عايزين هاوش عشان حد يقول لها. هو نفسه هيقول كل اللي في دماغه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن قبول